قال صحنون عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن جابر قال سألت الحسن البصري عن الوضوء فقال يجزيك مرة أو مرتان أو ثلاث. قال وكيع عن سفيان عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي قال يجزيك مرة إذا أسبقت. قال صحنون عن ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستفر من غرفة واحدة. وفي كتاب الصلاة ما جاء في وقت الصلاة. قال صحنون قال ابن القاسم قال مالك أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلى قول عمر ابن الخطاب أن صلوا الظهر والفيء ذراع. قال ابن القاسم قال مالك وأحب إلي أن يصلي الناس الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع. قال وإنما يقاس الظل في الشتاء والصيف لأنه ما دام فيه نقصان فهو في غدوة بعد، فإذا مد ذاهبا فمن سمى يقاس ذراع من ذلك الموضع، فإذا كان الفيء ذراعا صلوا الظهر حتى بقي الفيء ذراعا. قال مالك وقد كان ابن عمر ربما ركب في السفر بعدما يفيء الفيء ذراعا فيسير الميلين والثلاثة قبل أن يصلي الظهر. وما جاء في الأذان والإقامة قال ابن القاسم قال مالك الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. قال ثم يرجع بأرفع من صوته بها أول مرة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. قال فهذا قول مالك في رفع الصوت. ثم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال وإن كان الأذان في صلاة الصبح في سفر أو حضر قال الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح. قال وأخبرني ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج قال حدثني غير واحد من آل أبي محظورة أن أبا محظورة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأذن عند المسجد الحرام. قال قلت كيف أؤذن يا رسول الله؟ قال فعلمني الأولى الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال ارجع وامدد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما جاء في القراءة على الجنائز؟ قلت لعبد الرحمن بن القاسم أي شيء يقال على الميت في قول مالك؟ قال الدعاء للميت. قلت فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك؟ قال لا. قلت فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي وعلى المؤمنين؟ فقال ما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت فقط. قال ابن وهب عن داود بن قيس أن زيد بن أسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة على الميت أخلصوه بالدعاء. قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وفضالة بن عبيد وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن المسيب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرؤون في الصلاة على الميت، قال ابن وهب وقال مالك: ليس ذلك بمعمول به ببلدنا، إنما هو الدعاء، أدركت أهل بلدنا على ذلك. قال ابن وهب عن الليث بن سعد عن إسماعيل بن رافع المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا صلى على الميت: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا لنشفع له فشفعنا فيه، اللهم إني أستجير بحبل جوارك له، إنك ذو وفاء، وقيه من فتنة القبر وعذاب جهنم. قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقيه من فتنة القبر وعذاب النار. وفي رفع الأيدي في التكبير على الجنائز جاء في هذا الكتاب المدونة الكبرى في الفقه المالكي قال: وقال مالك بن أنس: لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنائز إلا في أول تكبيرة. قال ابن القاسم: وحضرته غير مرة يصلي على الجنائز فما رأيته يرفع يديه إلا في أول تكبيرة. قال ابن القاسم: وكان مالك لا يرى رفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول مرة. قال ابن وهب: وأن عبد الله بن الخطاب والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وموسى بن نعيم وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد كانوا إذا كبروا على الجنازة رفعوا أيديهم في كل تكبيرة. قال ابن وهب: وقال لي مالك: إنه ليعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع. وفي الصلاة على السقط ودفنه قال مالك: لا تصلي على الصبي ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا، وهو بمنزلة من خرج ميتا. قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن السقط أيدفن في الدار؟ فكره ذلك مالك. قال: حدثني ابن شهاب أن السنة لا يصلي على المنفوس حتى يستهل صارخا حين يولد. قال ابن وهب: قال يونس وقال ابن شهاب: لا يصلى على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه. وفي الصلاة على ولد الزنا قلت: هل يصنع بأولاد الزنا إذا ماتوا صغارا أو كبارا ما يصنع بأولاد الرشدة؟ قال: نعم. قلت: أهو قول مالك؟ قال: نعم. قال ابن وهب عن محمد بن عمر عن سفيان يرفع الحديث إلى النعمان بن أبي عياش قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة هلكت من نفاس ولدها، وعن ابن عمر مثله. قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وربيع بن أبي عبد الرحمن مثله. وفي جنائز الرجال والنساء قال مالك: إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. قال: فقلت له: فإن كانوا رجالا كلهم؟ فقال: في أول ما لقيته يجعلون واحدا خلف واحد، يبدأ بأهل السن والفضل فيجعلون مما يلي الإمام، ثم سمعته بعد ذلك يقول: أرى ذلك واسعا إن جعل بعضهم خلف بعض أو جعل صفا واحدا، ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم، وإن كانوا غلمانا ذكورا والنساء جعل الغلمان مما يلي الإمام والنساء من خلفهم مما يلي القبلة، وإن كنا نساء صنع بهن كما يصنع بالرجال، كل ذلك واسع بعضهم خلف بعض أو صفا واحدا.